عليك. Oh! نودي يا موسى Oh!

خذها ولا تخف سنوات لنريك من آياتنا الكبرى قال قد أوتيت سؤلك

Thank you.